أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بكم ومرحبا. والنهاردة بنتكلم عن موضوع هو مكمل للحلقات الماضية، يمكن اتكلمنا مع حضراتكم الحلقة اللي فاتت تحديدا عن تركستان الشرقية، وطبعا عرفنا حضراتكم وأنا عرفت طبعا كمشاهد بداية قبل ما أكون طبعا مع الدكتور العزيز دكتور رغد السرجاني موضوع تركستان وتركستان الشرقية والمسلمين فيها والأقليات فيها، وكان يمكن آخر حاجة اتكلمنا فيها في الحلقة اللي فاتت عن دخول الإسلام تركستان الشرقية. ودلوقتي طبعا بنبدأ الحلقة دي مع دكتور راغب عن بعد دخول الإسلام، هل حصل بعض الاحتكاكات بين المسلمين وقبائل أخرى أو بين المسلمين وبعض؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا قلنا أن الإسلام دخل بداية عن طريق الدعاء، فترة الدعاء دي ما كانش فيها نوع من الاحتكاك، وكان فيه نوع من التقبل للإسلام بشكل جميل قوي من أهل البلد، وبدأ الإسلام ينتشر ولكن ببطء في أرض تركستان الشرقية اللي هي زي ما قلنا غرب الصين، يعني أقصى آسيا. يعني هل تقبلوا الإسلام بسهولة ولا كان في صعوبة؟ تقبلوه في البداية بسهولة بدون مقاومة كبيرة، لكن عندما بدأ عدد المسلمين يكتر عادة بيحصل نوع من المقاومة من أصحاب السلطان والحكم وما إلى ذلك، فحصل نوع من التصدي لهذه الدعوة الإسلامية، مع أن المسلمين رايحين برسالة حب ورايحين بنوع من اللطف في التعامل وواوا، بس حصل هيبقى فيه نفوذ من فحصل بالضبط، فحصل نوع من الحرب، فانطلق بقى الجيش الإسلامي الفاتح اللي هو قلنا الحلقة اللي فاتت قتيبة ابن مسلم الباهلي في آخر عهد الوليد بن عبد الملك، وفتحت أرض تركستان الشرقية وبدأ الناس بدأت تكون تحت حكم إسلامي، وإن لم يكن المسلمون أغلبية في أرض تركستان في ذلك الوقت. الاحتكاكات بقى في بين المسلمين وبين أهل تركستان الحقيقة اللي هم الأصليين بقى اللي هم الوثنيين لسه في ذلك الوقت كانت قليلة جدا، وده لافت جدا للنظر، ان التعامل بين المسلمين وبين اصحاب الديانات الاصلية اللي موجودة في ارض تركستان الشرقية وفي ارض الصين نفسها. تعرف ان البعثات ديت ما وقفتش عند تركستان، كملت في الصين، دخلت يعني انتشرت الصين في ربوع المنطقة نفسها. الصين نفسها، دولة الصين الامبراطورية القديمة العميقة جدا في التاريخ، 2000-3000 5000 سنة في التاريخ، لم تقف أمام الكلمات الإسلامية العميقة المؤثرة السهلة السلسة العقيدة الواضحة، فبدأ الإسلام ينتشر في داخل الصين نفسها، الصين وفي تركستان الشرقية عهد الدولة الأموية وعهد الدولة العباسية. الدولة العباسية بعثت 12 بعثة علمية دينية عقائدية للصين. طب الدين في الوقت ده كان إيه؟ الدين الموجود اللي موجود كان معظم أرض الصين. احنا عندنا في الصين 3 ديانات رئيسية، في ديانة اللي هي البوذية دي أشهر ديانة وأكبر ديانة، والديانة اللي عكسها كونفوشيوسية. بوذية طبعا نسبة إلى بوذا أحد الفلاسفة الصينيين القدماء، أيوة، اللي كان بيعيش حياة انعزالية وعملوا إله بعد كده. الكونفوشيوسية هي البوذية نسبة إلى بوذا، تمام، الكونفوشيوسية نسبة إلى كونفوشيوس. كونفوشيوس أحد الفلاسفة الصينيين اللي خد جنب عكسي عن بوذا. بوذا كان بياخد الجانب الروحي والاعتزالي وان هو يقعد في كهف ويعتزل حياه الناس، مش دعوه بحد، وبيعبد يعني زي منهج الصوفيه مثلا زي كده، بس طبعا يعني شركي، يعني هو منهج وثني يعني بيعبدوا في الاخر بوذا. كونفوشيوس تشبيه طبعا كونفوشيوس كان مادي جدا، قواعد كلها ماديه، قوانين ماديه، حكم ماديه، خد هذه لاداره الناس والتعامل مع الناس، فكانوا دول الديانتين الرئيسيتين، وكان في ديانه ثالثه اسمها لاوتسو موجودة في أرض الصين. فالديانات الثلاثة دي وثنية وضعية، ده كان الأساس في الصين، كانت موجودة في الصين، فبدأت الناس تدخل في الإسلام اعداد نسبيا قليله وليست طبعا انت عارف ارض الصين طول عمرها جموع من البشر يعني اعداد كبيره مش من فراغ ان الصين دلوقتي مليار و300 مليون بني ادم اعداد ضخمه لكن الغالب العام كان من البوذيين والكونفوشيوسيين ومع ذلك يا اخي لعده سنوات ولعده قرون لم يحدث احتكاك بين الشعب المسلم والشعب البوذي الوثني او الكونفوشيوسي الوثني اللي عايش في الصين غريبه يعني فعلا مع ان كان متوقع غير كده نموذج من نماذج التعايش اللي محتاجه تدرس فعلا تعايش مع انه دولت مش اهل كتاب يعني مثلا احنا بيننا وبين النصارى في روابط كتيره صحيح ولتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا ان نصارى ذلك انا منهم لكن وعندهم في الكتاب ان في نبي جاي وعندهم ايمان بقضيه النبوه اساسا وكمان بقضيه البعث اساسا اما دول وثنيين لا يعرفوا دنيا الاخره ولا يعرفوا حساب ولا يعرفوا يوم قيامه ومع ذلك الاحترام المتبادل بين المسلمين وبين هؤلاء كان سمة مميزة لهذه الفترة وهي لافتة للنظر ومحتاجين ندرس التجربة دي كيف يتعايش المسلمون مع أقوام غير وده واقع احنا عايشين يعني شوية نسمع فتنة فين الحقوا في المنيا حصل ايه الحقوا في اسكندرية حصل ايه وكلها مشدات كلامية يعني مش عشان واحدة نشرت غسيل يبقى حصل مشكلة بعقول الاستيعاب ما هو ده الدرس بعقول المسلمين يعني جماعة خلي بالكم احنا مش بنتكلم وخلاص قصص وحكايات بنقولها والسلام سهل ان اي حد يقولها والله درس جميل احنا يهمنا ناخد الشاهد والعبرة بالزبط. واحنا طبعا مشاهدينا مشاهدين قناة الناس اعتقد انه مشاهد مثقف وفاهم وواعي ويضع النقاط على الحروف صحيح يعني حالة التأقلم والذوبان من المسلمين وهذه الكونفوشيوسية والبوذية والأقليات المجوسية والوثنية دابوا في بعض وتعايشوا مع بعض يعني لكم دينكم ولي دين والله أنا عايز أديك قصة هنخرج بيها برا تركستان بس مش هنخرج بيها برا المعنى ونرجع تاني هي احنا في نفس المعنى فضل. وبنتجول في التاريخ بنتفسح مع مشاهد صحيح. والمشاهدة في التاريخ أديك موقف غريب جدا سيدنا قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما طبعا قيس من كرام الصحابة وأبوه من عظماء الصحابة سعد بن عبادة سيد الخزرج نعم ومعاه سيدنا سعد بن أبي وقاص الاثنين رضي الله عنهما كانوا قاعدين في فارس في العراق سعد بن عبادة قيس بن سعد بن عبادة وسعد بن أبي وقاص بالضبط أيوة قيس بن سعد بن عبادة وسعد بن أبي وقاص الاثنين كانوا قاعدين في العراق ومرت عليهم جنازة فوقف احتراما للجنازة فقال لهم رجل إنها جنازة رجل من أهل الأرض يعني أهل الأرض يعني من أصحاب الحتة هنا يعني مجوسي يعني. مجوسي هو ليس نصرانيا ولا يهوديا هو مجوسي يعبد النار من دون الله عز وجل ولكن فقال أوليست نفسا يا سلام. هذه نفس تحترم وهذا ما فعل رسول الله أيوة هم في هذا الموقف في جنازة اليهودي بالضبط في هذا الموقف فالراجل استغرب فقال له الاثنين مع بعض مرت جنازة برسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلام فقام لها فقال رجل يا رسول الله إنها جنازة يهودي فقال أوليست نفسا في رواية مسلم صحيح مسلم يقول فوقف لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارت يعني مش وقوف دبلوماسي وهنا في شيء مجرد أنا واقف بس واقف يعني كده قدام اليهود لا أنا شاهد كمشاهد وهو قد إيه الصحابة كانت بتحترم جدا افعاله صلى الله عليه وسلم يعني احترامهم لافعال صلى الله عليه وسلم احنا بنقولها كلام دكتور خلينا واقعيين ومشاهدينا يشهدوا على كده احنا بنقول اقوال بس لكن اين نحن من الافعال دي مشكله سبحان الله هو الصحابي الاكثر من كده انه بيجتهد كمان في النص يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وقف لجنازه يهودي كان ممكن نتيجه انه بيحاربوا دلوقتي الفرس يقول لك والله ده يهودي اهل كتاب انما دول فرس لكن لا طبق المنهج على كل البشر يا سلام أي بشر أنا أحترمه وهو ده الإسلام الحقيقي يعني وقف للجنازة احتراما بعيدا بقى عن كل المزايدات وعن كل العصبيات هو ده الدين بتاعنا والعرقيات هو ده الدين بتاعنا ده اللي اتطبق في أرض فارس وده اللي اتطبق في أرض تركستان وتعايش المسلمون مع البوذيين ومع أهل كونفوشيوس مش أهل كتاب مش أهل كتاب خلي بالكم يا جماعة مش أهل كتاب وتعايشوا مع بعض لا دولت أذو دولت ولا دولت أذو دولت والله لعلنا كمان في الحلقات القادمة نتعرض لبعض المواقف المبهرة لتعايش المسلمين مع غيرهم وأنا بتكلم هنا على فكرة مش بس بشكر في فعل المسلمين أنا بشكر في فعل البوذيين، ومن البوذيين من نشكر فعلهم، ومن ما عشان الكلام ما فهمش غلط. خد بالك ده يعني قيل الدكتور راغب على قناة الناس إن هو بشكر لا أنا نفهم بشكر الكلام أنا كويس. أنا بشكر المعنى. أيوة. إنك أنت تقبل أن تتعايش مع عقيدة أخرى لا إكراه في الدين، قبول الآخر ما ما ما ما ولغة الحوار مع الآخر. السلام يا أخي الرسول السلام في ونرد دايما أحب أرد مشاهد للسيرة النبوية والأفعال الحبيب صلى الله عليه وسلم في موقعة بدر لما أسر 70 واحد قال لو كان المطعم ابن عدي حيا لو هبت هؤلاء، يعني مطعم ابن عدي ده مشرك، لو كان عايش كنت اديته دولت ببلاش هؤلاء هكذا دون فدية ودون طلب ودون أي شيء. ليه؟ إن مطعم ابن عدي كان راجل محترم. أيوة. مع أنه كان بيسجد الأصنام من دون الله، لكن يقر فيه أنه نخوة العربي للدفاع عن الحقوق، أقر فيه أنه هو كراهيته للظلم، أقر فيه عونه للمحتاج، أقر فيه أنه هو حمى رسول الله السلام بسيوفه وسيف أبنائه المشركة لما دخل مكة المكرمة وحاربه أهله. ويمكن صفة من بني هاشم صفة العدل والظلم ديت هي واقع أليم بنا، يعني في حديث حضرة فكرتني بيه إن الله لا ينصر دولة العدل ولو كانت ده كلام ابن تيمية. ابن تيمية بيقول إن الله لا ينصر الدولة الكافرة ولو الدولة العادلة ولو كانت كافرة ويخذل الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. شوف ال فهم كلام عاوز دراسات دكتور. بالظبط. فهم المسلمين بفضل الله يعني وجدوا نوع من الحياة الجميلة في أرض التركستان وتعايشوا مع بعض. بالظبط فترة طويلة جدا. تنهم أقلية ولا زاد عددهم واستطاعوا بالفعل ان هم يبقى لهم كيان؟ انا هقول لك على حاجه غريبه جدا. هم الحقيقه فضلوا اقليه فتره من الزمن لحد القرن الرابع الهجري. في سنه 323 هجريه يعني تقريبا في القرن العاشر الميلادي حصل حاجه غريبه جدا. اسلم رجل اسمه استوق بغرخان، واتمنى ان المشاهد والمشاهده يسمعوا هذا الاسم ويحفظوه. ليه؟ عشان يحكوا لاولادهم قبل ما ابنك ينام ولا بنتك تنام، بدل ما تحكي له حكايه الشطر حسن احكي له حكايه استوق بغرخان. بقول لك 3 مرات 4 مرات 10 مرات عشان تحفظ هذا الاسم الجليل. استوق بغرخان ده كان زعيم من زعماء الايجور. مشاهد دلوقتي بيقول يا جماعه احنا الكلام ده صعب علينا يا سيدنا. تخيل استوق بغرخان، احنا الاولاد توم وجيري بالعافيه على كده يعني قصص كده الخليه يا جماعه يعني مش كده يعني. بعض اهو مشاهد قدامنا وبيقول الكلام ده. خلي بالك يا دكتور لان بعض المشاهدين دايما بيحاولوا ايه، بيحاولوا ينكروا الواقع. خلونا صراحه، هم مش عاوزين نعيش على ارض الواقع، لكن ده امر مفروض علينا. سبحان الله. يعني شوف حضرتك قد ايه بتقول هذه الشخصيه، شخصيه اللي محدش عارف عنها جدا، محدش عارف عنها حاجه. استوق بغرخان ده رجل وثني كان بيعود بوذا، سمع رسالة الإسلام وبعدين عجبته فأسلم. يوم ما أسلم كان زعيم قبيلة، يوم ما أسلم راح لقبيلته كلها أسلمت، وقف وقفة سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه تماما. أنا بكلمك على صحابي في القرن الرابع الهجري. الصحابة ماتوا في القرن الأول. ده فعل الصحابة. هؤلاء هم إخوان رسول السلام. وددت أن لو أرى إخواني أو ليس إخوانك يا رسول الله، إخواني قوم يأتون بعد ذلك يؤمنون بي ولم يروني. قال أنتم أصحابي. أنتم أصحابي اشتقتوا لأحبابي. دول بقى دولة اللي جاي بعد كده. استوق بغرخان ده اللي قاعد في التركستان الشرقية يؤمن فيتحرك، لا يكتفي بإيمانه، ما قلش أنا خلاص أنا أمنت الحمد لله عديت، لا، يذهب إلى قومه يتكلم معهم بلغتهم يدعوهم إلى الإسلام. في يوم إسلام استوق بغرخان يا أخي اسم هذا الرقم هو رقم مذهل، دخل في الإسلام 200,000 عائلة، أكثر من 1,000,000 إنسان في يوم واحد. سبحان الله، هذا رقم مهول. هؤلاء جميعا أهل الإسلام والعوام، العوام زي دلوقتي العوام بيتأثروا بالدعوة الماركسية، الدعوة الشيوعية، الدعوة الرأسمالية، الدعوة الإسلامية. عشان كده دايما أقول أخطر جهاز في الدولة هو الجهاز الإعلامي. لو الإعلام ده فاسد فسدت الدولة. صحيح. لو الإعلام ده سليم وصحيح وصالح صلحت الدولة. الإعلام ساعتها كان في يد هذا الرجل البوق الإعلامي، تكلم بالإسلام بعد ما كان بيتكلم بالبوذية. الجموع اللي مش فاهمة حاجة بتوقر كبرها دخلت معها في الإسلام زي ما الجموع دخلت في الإسلام أيام سعد بن معاذ، وقامت الدولة الإسلامية على أكتاف سعد بن معاذ وأسيد بن حضير لما أسلموا، كذلك قامت الدولة الإسلامية التركستانية على أكتاف سطوك بغرخان. يتحفظ اسمه ولا ما يتحفظ؟ مفروض. راجل دخل مليون بني آدم في يوم الإسلام. لأنه قدوة دكتور راغب. قدوة كبيرة. هل إحنا فينا كمجتمع إسلامي الآن هذه القدوة أمثال هؤلاء؟ والله ما هنكلم موجود. وهنجاوب على ده، ولكن بعد الفاصل خليكم معنا. نتكلم مشاهدينا الكرام عن بعض الشخصيات اللي ذكرها دكتور راغب، انا باخد منها كمشاهد بقول الشاهد هنا ايه؟ القدوه. هل احنا فينا دلوقتي كمجتمع اسلامي مسلم في شتى بقاع الارض هذه الشخصيه التي تجعل الالوف بل الملايين يسلمون في صعيد واحد وفي ان واحد؟ يعني الحال موجود، بس احنا محتاجين نعرف نكلم الناس، لان انت ممكن تكون بتستخدم مفتاح غلط. يعني ممكن يكون أنا داعية أتكلم بلغة لا تناسب القوم. يعني أنا أذكر مرة واحد كان في قرية من القرى داعية، يعني داعية بسيط، يعني كان إمام مسجد، حب إن هو يوصل معنا للناس، فبقى يتكلم على فتنة خلق القرآن وصراع المعتزلة مع أهل السنة في قرية، فاللي قاعدين مش فاهمين ولا كلمة من اللي بيقوله. ففي اخر التذكره ضربوه، وانا حضرت شخصيا خطبه. مش فاهمين، ما هو مش فاهمين حاجه، ما هو مش عارف يعني لكل مقام مقام. بالظبط كده. انا هو ده اللي احنا عايزين نعمله. وامرت ان اخاطب الناس على قدر عقولهم. ده مين اللي قال الكلام ده؟ يعني انا عايز اوصل الناس معنى يفهموه، مش عايز افتن الناس في دينهم. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيقول للناس خاطبوا الناس على قدر عقولهم، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ لما تقول له حديث يستغربوا وهو عقله ما يستوعبوش، يقول لك لا الكلام ده كده. طب ما كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش. خاطب الناس على قدر عقله. انا حضرت خطبه، يعني ما انساش والله، خطبه كانت الحقيقه الراجل كان خريج دار علوم ودارس المقارنات الاديان وعارف كثيرا جدا في التوراه، وقعد يتكلم الخطبه. هو عايز في النهايه يقول ان اليهود لهم اخلاقيات مش كويسه. فقعد الخطبه حوالي ساعه يتكلم بنصوص من التوراة، وقام مش عارف في مين وقال ايه وفي سفر كذا وفي كذا. طبعا الناس اللي قاعده، انا كان في حي بسيط، صحيح حشم حاجه، ما هي حاجه لازم تحصل فجوه. انا شخصيا تهت ألف مره في الخطبه. أي. فهو قاعد يتكلم. انا لا انسى هذا الموقف. قامله واحد من الجمهور اثناء الخطبه والله اثناء الخطبه، وقال له يا اخي حرام عليك، هو احنا عارفين القران لما تقول لنا على التوراة؟ يعني احنا صحيح. عارفين القران الكريم لما تيجي تكلمنا على التوراة. ف يعني فعلا لازم البساطه مع الناس. انت في محفل علمي بتتكلم مع يعني القساوسه والرهبان بتحجهم بالتوراة والانجيل ومقارنه الاديان، واللي قاعد مع حي بسيط عايز يعرف دينه. ايوه. فاسطوق بغرخان قام كلم الناس بلغتها، قدوه. قام قدوه وقال لهم انا اعتنقت هذا الدين، وهذا الدين عظيم. هذه كلمه تكفيهم. هم بيثقوا في هذا الرجل، بيثقوا في دينه، فلسفتهم في هذا الرجل، دخلوا اعتنقوا الاسلام، دخلوا في الاسلام. ومن هنا اصبحت دوله التركستان في القرن الرابع الهجري دوله اسلاميه. يعني غالب اهل تركستان مليون بني ادم في المنطقه دي كانوا كتير، فاصبحت دوله اسلاميه، وبدا الاسلام ينتشر، وابنه بقى قائد المسلمين، وحفيده كان اسمه هارون بغرخان أيوة. بقى قائد التركستان الإيجور المسلمين. حفيده ده كان قصة، هارون بغرخان ده القصة لوحده يعني. والله يعني من برضو من الأسماء، يريد برضو نحفظه ويريد نعرف نحكي لأولادنا هارون بغرخان. هارون بغرخان ده أوقف قائد مسلم، قائد في التركستان. تركستان أيوة. أوقف خمس الأراضي الزراعية في دولة التركستان على إقامة المدارس الدينية والمساجد وتعليم الناس الإسلام. أوقف خراج خمس الأرض، خمس أملاك الدولة، خليها بس وقف لهذا 20% دي مخصصة للمدارس الدينية للمدارس الدينية وللمساجد ولتعليم الناس الإسلام، ويدي منها أجور للي بيعلموا الناس الإسلام و و و. وبعدين عمل حاجة يعني من أروع الأشياء، إنه خلى التعليم في كل هذه البلاد مجاني، وهذا انتشر منها إلى الأماكن المجاورة. جميل. التعليم ده على الدولة، التعليم الديني والتعليم العلمي على الدولة. ليه؟ لعرف الكلام ده الحضارة الإسلامية، الحضارة الإسلامية اللي موجودة في بغداد وموجودة في دمشق وموجودة في أندلس و و و. لما قرأ عن الإسلام لقى إن الحضارة الإسلامية فيها التعليم بالمجان. يعني عبد الرحمن الناصر في الأندلس خلى التعليم بالمجان لأرض الأندلس كلها كلها. أنا عايز أقول لك الأندلس على سبيل المثال، أنا باخد المواطن أو مشاهد معايا دو مشاهد دلوقتي من أقصى الشرق لما كان في الصين لأقصى الغرب رايحين الأندلس في أسبانيا في عهد عبد الرحمن الناصر، هو يوازي عهد سلوك بغرخان في نفس القرن الرابع الهجري. ما كانش فيه أمي واحد في أرض الأندلس. نسبة الأمية في القرن الرابع الهجري يعني العاشر الميلادي يعني من 1000 سنة 0% رجالا ونساء. وده بزورت حضرتك رجالا ونساء في إحدى الحلقات قلتها لحضرتك، وهي أن قرطبة عاصمة الإسلام كانت تشع حضارة نور جوهرة العالم، في حين إنجلترا كانت جهل لسه شديد. في ظلمات الجهل شديد. شوف حضرتنا قد إيه سرقت. هارون بغرخان ده يعني نشر الإسلام بشكل رائع، وخلى قضية الدولة نشر الإسلام. عرفوا القرغيز، القرغيز دولت اللي هم فرع من قبائل الأتراك غيرهم الإيجور، راحوا بدون أي نوع من الحساسية عرفوهم الإسلام زي الأوس والخزرج. مين اللي عرف الأوس الإسلام؟ مصعب بن عمير وهو قاعد مع أسعد بن زرارة الخزرجي. أيوة. أسعد بن زرارة الخزرجي خد مصعب بن عمير ودخل الحديقة للأوس. لا في نزعة قبلية ولا احنا مالنا ولا كلام من ده، عرفوا الإسلام البساطة. ودخل الأوس الإسلام على طريق على أيدي الخزرج. نفس القصة هارون بغرخان عرفوا القرغيز دولت الإسلام، أسلمت 10,000 قبيلة في وقت واحد ما شاء الله. وأصبحت دولة قيرغيزستان اللي موجودة دلوقتي نواتها على أيدين هارون بغرخان والمسلمين اللي كانوا عايشين من أيام الإيجور من نتاج وضع اللبنة الأولى يعني. بغرخان خد بالك، فإحنا يعني شخصيات لازم نستوعب، شخصيات لها تاريخ. وكتيبة بن مسلم الباهلي اللي دخل الإسلام للبلاد ديت، كل القصة دي في ميزان حسناته في الآخر. صحيح والله. المليون اللي جم بعد 300 سنة من وفاة كتيبة بن مسلم الباهلي في ميزان حسنات كتيبة بن مسلم الباهلي. صح. الأولاد المليون بني آدم اللي أسلموا في عهد سلوك بغرخان، أولادهم وأحفادهم وأحفاد أحفادهم لحد الوقت بيصلوا وبيصوموا وبيتصدقوا وبيقوموا الليل في أرض تركستان لحد دلوقتي في ميزان حسنات سلوك بغرخان، وميزان حسنات قتيبة بن مسلم، وميزان حسنات الدعاء اللي راحوا في أيام سيدنا عمر سيدنا عثمان بنص الحديث، وفي ميزان حسنات من استنى سنة الحسنة فله أجرها وأجر إيه، ميزان حسنات الخلفاء الراشدين اللي خرجوهم، وميزان حسنات الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه السلام اللي وصل الإسلام للناس دي كلها. يا سلام. فلازم نفهم هذا المفهوم ونتحرك بالإسلام زي ما الناس اتحركت. بالظبط. يعني فكرتني حتى بالقياس إن سنة القتل هذه السنة السيئة. نعم. يعني كل نعم. من يقتل حتى الآن يأخذ من ذنبه قاتل. قارون. طيب القرآن انتشر ازاي في هذه الربوع؟ رغم ان هم كانوا أتراك. صحيح. أتراك. لغتهم مختلفة. اللغة مختلفة. صحيح. انتشر ازاي وازاي قدروا يقروا القرآن؟ خليني اقول لك على برضو ده على فكرة هيسحبنا الموضوع كبير قوي. الراجل ده هارون بغرخان ده اللي هو حفيد سلوك بغرخان، وانا عايز اقول الاسم 20 مرة عشان المشاهد يحفظه، لازم يحفظه. هارون بغرخان ابن حفيد سلوك بغرخان. تمام. هارون بغرخان ده عمل من اعظم اعماله قاطبة انه بدأ يجيب العلماء اللي يكتبوا اللغة التركية بالحروف العربية. اللغة التركية بالحروف العربية. ازاي يعني؟ هم اللغه بتاعتهم منطوقه غير مكتوبه. فبداوا يكتبوها بالحروف العربيه فرانكو اراب يعني. ايوه زي مثلا ما نجيب الكلمات بالانجليزيه وتكتبها زي مثلا ما تكتب مثلا فور مثلا فور ام فيه واو ر فيه واو ر مثلا. وانت زي بعض القواميس يمكن المشاهدين معانا يعني بعض القواميس بيجيب الكلمه بالانجليزي مثلا والنطق بتاعها بالعربي. هو عايز يعرف الناس بالحروف العربيه وان كان ده مش مظبوط يعني، لكن هو يعني هو وجد صعوبه كبيره يعني. جدا طيب. وجد صعوبه كبيره جدا في ان الناس تتعلم كلها لغه عربيه مره واحده. فقام جاي كتب اللغه التركيه بالحروف العربيه، وبالتالي لما يجي يقرا القران الكريم هيقراه صح بالظبط، هيقرا بالحروف صح، هيقرا منطوقه صح. وبدا من هنا يقرا اهل تركستان القرآن الكريم ويقرأوا السنة المطهرة، وبدأوا بعد كده يتعرفوا على معاني اللغة العربية وبدأوا يعرفوا اللغة العربية. وده اللي الصين حاولت يعني، الصين دلوقتي بتحاربه. الصين بتمنع إخواننا الإيجور اللي موجودين في تركستان الشرقية، طبعا الصين محتلية زي ما هنشوف إن شاء الله في الحلقات، بتحتل تركستان، بتمنع اللغة الإيجورية عشان مكتوبة باللغة العربية، بتمنعها عشان تقطعهم عن القرآن الكريم. اللغه الايجوريه، الايجوريه اللي هي لغة اللي هي التركيه الايجوريه. جميل. اللي هي مكتوبه باللغه بالحروف العربيه. أيوة. ولما نجيب بعض الصور للمساجد هناك هتلاقي مكتوب عليها كلمات باللغه العربيه ولكن احنا مش فاهمينها لانها حروف عربيه لكنها منطوقه باللغه التركيه، تماما زي اللغه الفارسيه دلوقتي، زي اللغه الارديه الأردن. لغه الباكستان الاردن الهنود والباكستان والبنغال وبنغلاديش بالضبط بيكتبوا اللغه بتاعتهم بالحروف العربيه. المصحف مثلا في الدول العربيه التركيه القديمه الدوله العثمانيه الكلام بتاعه مختلف بالضبط. اللغه الدوله العثمانيه كانت لغتها حروف عربيه، عشان كده نقدر نعرف المصيبه اللي عملها مصطفى كمال اتاتورك، وهي اللي هو غير حروف اللغه التركيه الاصليه اللي هي لغه الدوله العثمانيه من الحروف العربيه للحروف اللاتينيه. بدا ما تقول الكلمه بالفه واو ر اكتبها اف او ار وهكذا، بدا يحولها. مش جايز كان مضطر كده على اساس في اختلاطات بالغرب وبدات يعني لا ده قطع، ده هو اختلط فعلا بالغرب نتيجه هذا الفعل. لكن قطع عن الاسلام، قطع الناس عن القران، قطع الناس عن السنه، خلاص المعاني دي كلها راحت من الناس. هو قال لهم في البدايه والله اللغه اللاتينيه اكثر مرونه، هذا كلام وهم لان اللغه العربيه اثرى لغات الارض. جميل. طيب دكتور، في تركستان في الوقت ده كانت بجوار منغوليا. نعم. وما نقول منغوليا يعني نفتكر التتار. التتار والمغول. ما أثروش على تركستان في الوقت ده؟ إيجابا أو سلبا؟ خليني أقول لك، طبعا المغول أو المنغوليا كانوا منعزلين إلى حد كبير. لكن مجرد ما ظهر فيهم شخصية من أبشع الشخصيات في تاريخ الإنسانية اتغير مسار الدولة المنغولية دي. اللي هو جنكيز خان. جنكيز خان عمل دولة التتار أو الدولة المنغولية في سنة 603 هجرية، يعني أوائل القرن السابع الهجري. لما أقول 600 وحاجة يبقى ده القرن السابع، 800 وحاجة يبقى القرن التاسع، دايما بنزود بيبقى الأقل يعني. فأنا في القرن السابع الهجري اللي هو 603 جنكيز خان عمل دولة التتار، وكانت من أبشع الدول في تاريخ الإنسانية، دولة دموية من الدرجة الأولى. فبدأت الدولة المنغولية ديت التتار، التتار هم المغول أو التتار فرع من المغول حقيقة. سموا تتار لأنهم أتوا تترة تترة يعني. لا لا هم فرع اسمه تتر تتر حتى الدولة بتاعتهم الموجودة دلوقتي اللي هي جذورهم الإسلامية دلوقتي أسلمت اسمها تترستان، هي محتلة من روسيا عشان ما نعرفهاش. اقليم جوه روسيا اسمه تاترستان. أيوة. التتر اللي هم عيله اسمها التتر، تتار تي اي تي اي ار تتار، دولت عيله من المغول، والمغول ديت العنصر اللي بيعيش في ارض منغوليا اللي هي موجوده في شمال الصين. هو ده كان احد الاراء اللي عرضها ان التتار سموا تتار، ده من ضمن الاراء يعني، لانهم اتوا تترا تترا اي قبائل. لا هم اسمهم تتر قبل ما يجوا العالم الاسلامي، لكن هم طبعا لعل هذه الكلمه قيلت في المسلمين لما سمعوا باسمهم. ايوه. واحنا ساعات احنا بعض الناس وبالذات كتابنا الافاضل القدام السلف بياخد من الكلمه معنى معين. تمام. بياخد منه حتى احيانا يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في صلح الحديبيه وجاله مكرز وبعد كده جاله عروه وجاله كذا واحد وفي الاخر جاله سهل سهيل بن عدي سهيل بن عمرو، قال له ايه؟ قال لاصحابه ايه؟ قال هذا سهيل قد سهل أمركم.